ينذر من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. باذن الله عز وجل عندنا النهارده باب 77، باب الغضب اذا انتهكت حرمات الله تعالى. الغضب اذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا الباب ده جه في ترتيبه بعد الباب اللي قبله، باب احتمال الاذى، والباب اللي قبله باب العفو والاعراض عن الجاهلين، ان يتسرب لاحد انه يحتمل الاذى، انه يعرض عن الجاهل، انه لا يغضب، انه لا يبالي في كل حال من الاحوال. فاراد النووي ان يبوب الباب الذي يليه ليطبض انواع الغضب، ليفرق بين اذى يلحق في دين الله عز وجل واذى يلحق في نفسه، بأن يكون المظلمة واقعة عليه أو واقعة على دين الله عز وجل، على العلماء، على الأنبياء، على الأعلى من ذلك من الصحابة وغيره. فرتب ذلك بعدها ليضبط هذا الضابط، وهو يعني مهم جدا جدا، الفرق بين إذا ما كان الغضب لنفسي والغضب لله عز وجل. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الغضب ده أنواع. طبعا أول حاجة كلمة الغضب معقودة مربوطة بأن الإنسان تهيج نفسه عليه، يبقى سائر كده غضبان متنرفز مش شايف قدامه. فالأشياء دي بتخلي الإنسان يفتكر أن الغضب كله مذموم، أن الشخص ده هو مش هادي ليه، فين ده ده ده ده البرود ده، ده الرفق ده عطاء. لا، مش في كل الجوانب، لأحيان بيبقى العطاء في الغضب نفسه سبحان الله. فالغضب لو لم يكن في ذاته عطاء لما غضب الله عز وجل. انت بتقولي كل مرة كده سبحان الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، كل الأدعية والثناء على الله اللي قبله إيه، صراط الذين أنعمت عليهم اهديني صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل مرة وانت بتقرأي سورة الفاتحة في الصلاة وفي غيرها بتقولي غير المغضوب عليهم، أي أن هناك أقوام غضبت عليهم، فأولئك ربنا عافينا نسأل الله العفو والعافية غضب الله عليهم، أقوام غضب الله عز وجل عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان له عرق يعني بين حاجبيه عليه السلام، يعني اتفق عليه السلام عند الغضب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغضب. المؤمن كمان كده مش طوبة بتشيليه من هنا، يعني سبحان الله مش هيغضب ليه، ما عندوش حس. الشافعي كان بيقول إذا استغضب أحدكم فلم يغضب فهو حمار، يعني استغفر الله يا رب، بهائم لا تحس. فالإنسان فقط بيكتم نفسه إذا كان نوع الغضب لنفسه، ويترك لغضبه الضابط الشرعي الذي يضبط هذا الغضب في المرتبة الشرعية للمنكر الواقع اللي بيغضب عشانه تبع الشارع إذا كان في حق الله عز وجل. ولذلك ليس كل الغضب مذموم، لأن الغضب صفة من صفة الله عز وجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب صلى الله عليه وسلم، ولأن المؤمنون كذلك غضب، ولأن هناك مواطن كثير من موطن النبي، من مواطن حياة النبي صلى الله عليه وسلم غضب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وغضب الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم، ولم يكلفهم النبي صلى الله عليه وسلم عدم الغضب، حتى لما كان الغضب في غير موطن الغضب وكان يتوهم أنه في موطنه رحم النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يغضب من أجله عبر، يجي له واحد كده يجهل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم فقول يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطل السلام، فسيدنا عمر يقول له إيه، أمرني أن أضرب عنقه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أنا وهو أولى بك من ذلك، أولى بك أن تأمره بحسن التقاضي وتأمرني بحسن الأداء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأنه موقف من موقف حلم النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في موقف آخر ورد الله عز وجل عن حقيقة هذا الموقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة لما كتب حاطب خطابا للنبي خطابا يعلم قريش ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم والغزوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حملك على ما فعلت يا حاطب؟ فإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول: يا رسول الله إنه منافق، دعني أضرب عنقه. النبي صلى الله عليه وسلم ما نهارش سيدنا عمر لما غضب، ولا حتى لما قال إنه منافق، لأنه يعلم أن الذي حمل عمر على ذلك الغضب لله ورسوله، الغضب لأمر تسرب خطة جهادية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عاذر حاطب: أنت مش عارف إنهم من أهل بدر؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أنزل الله عز وجل في حقه قرآنا، وتاب الله عز وجل لسوابق عهد بخير له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهارش سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأن سيدنا عمر غاضب في موطنه، وإن كان الأمر له توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أمر الغضب موجود وعند المسلم، واللي بيحس بيغضب، لكن المؤمن يعلم أي الغضب يثاب عليه وأي الغضب لا يثاب عليه، أي غضب يرده بالحلم بل بالإحسان بكظم الغيظ، وأيها الآخر الذي يثاب عليه فيجاهد نفسه في ألا يهدأ من الغضب، في ألا يتشرب الفتنة المعروضة ويرتضيها، وهو إذا كان الغضب لله. فأنا عندي غضب غير حق وغضب بحق. أول حاجة في الغضب للنفس الغضب بغير حق، فتلاقي واحدة كده ربنا يعافينا غلطانة وغلطها من فوقها لتحتها، وتلاقي هذا الجائر ومتنرفزة وعايزة وخدوم بالسوط ليغلبوكم، والقصة كلها واضحة. تقولي إيه الناس الغريبة دي؟ غضبت غضب بغير حق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا النوع من الغضب وصى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل أوصني قال: لا تغضب، لا تغضب غضبا بغير حق. وهناك غضب آخر للنفس وهو غضب بحق، غضب اللي بحق ده يعني أنا ما غلطتش فيها، هي اللي غلطانة فيا، هي قالت الشتمة الفلانية، هي طولت إيدها، هي غلطت في, في, في, في, في موقف ما. ورحم الله عز وجل ثورة الغضب عند المسلم، فأورد النصوص اللي احنا قلناها بكده: قزم الغيظ والعفو والإعراض عن الجاهلين، وإذا مروا باللغو مروا كراما، سبحان الله، رب العزة تبارك وتعالى، والكاظمين والغيظ والعافين عن الناس، وعود النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا هو قادر عليه، من ظلم وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة. كل النصوص اللي قلناها في الباب السابق من احتمال الأذى، لكن مشروع هذا الغضب وأعلاها الذي يملك نفسه عند الغضب، ما تعدون السرعة فيكم، الذي يملك نفسه عند الغضب. ولكن مشروع في مثل هذا الغضب الذي صاحبه فيه بحق، ربنا ما كلفه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما كلفه انه يتحرق دمه ويجيله سكر ويجيله ضغطه ويبقى مش قادر على سلوكيات، مش قادر واحد جاهل عليه جهل شديد جدا جدا فلا يستطيع ان يحتمله، فكان النتيجه ايه؟ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. مظلوم قوي وغضب جدا وجهل عليه الجاهل فيعاقب بمثل ما عوقب به، وجزاء سيئه سيئه مثلها. لكن المرتبة الأعلى العفو، لكن ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. قولي عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالغضب قد يكون بحق أو بغير حق، بغير حق ده المنهي عنه أصلا، بحق لك ذلك إن لم تضبط نفسك بالترقي للمراتب العالية. الغضب الثاني بقى الغضب إذا انتهكت حرمات الله، الغضب لله اللي ده بندرب عليه أنفسنا إن أنا ما تعرضش عليا الفتنة فأشربها، ما لحقت اللي بالله ما يمونش عليا المنكر ويبقى اللي عمله زي اللي ما عملوش، ولا يحرك فيا ساكن ولا أنهي من وقع عن هذا المنكر، كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الهدوء والرفق الذي ليس في موطن، تلاقي واحدة متبرجة تقولك: ما كل العيال كده. يعني ايه كل العيال كده؟ ده احنا في سفينة واحدة هتغرق مننا السفينة وبعدين. تلاقي شباب نسأل الله العافية قاعدين يتراموا السباب، ولا نسأل الله العافية ينتهي بهم بسجاير أو إدمان أو غيره. تقول لك ربنا يهدي العيال، كلهم بيمروا بالفترة دي، إيه الهدوء ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إن لم تغضبي إذا انتهكت حرمات الله، إن لم تجدي غصة في الحلق لا تستطيعين فيها بل عريئك، إذا كان قلبك يحترق على أمة الإسلام التي بغير إسلام، على شباب الأمة الذي المفترض أن يحملوا على عاتقهم دين الله عز وجل، فلا هم يحملونه في أنفسهم ولا هم يعينون على حمله، لا نافع لا صالح ولا مصلح، لا منتفع ولا نافع لغيره، لا يلزم نفسه ولا يتعدى لنفع غيره. سلم يا رب سلم، متى تنتهك هذه الحرمات؟ طب بس استني بس، يعني ما كل الناس كده، ستات بتشرب شيشة وطلع من مناخيرها الدخان، موسيقى ربنا عافينا بتعصب في قلبك وقاعده تقول لي انت بقولي عادي في الحته دي، ما تقومي، غيبه ونميمه، طب ما تهجري المكان. فهناك غضب اذا انتهكت حرمات الله عز وجل. ولذلك اذا لم تجدي في قلبك غضبا لله، اذا وقعت معاصي الله عز وجل، فاعلمي أن أدنى حد من حدود التغيير للمنكر تفلت منك وخسرتي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة رضي الله عنه، عسى حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، كل حافظينه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان إنه قلبه يتغير، إن قلبه يتمعر، فما بالك إذا كان هذا الإيمان الضعيف ليس عند صاحبنا، أعوذ بالله. ولذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رتب النبي صلى الله عليه وسلم التغيير الواجب، حكم طبعا إجماع على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يبعث عليه العقاب كما توعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأمرن بالمعروف يتنهون عن المنكر أو لا يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجب لكم. الأمر اللي بتمتاز به الأمة، فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. سبحان الله، لو الغضب ده مش موجود في القلب يبقى أضعف الإيمان لا يوجد في القلب، يبقى أقل مراتب تغيير المنكر اللي هي ميزة الأمة مش عنده. يجب للإنسان ألا يكون سلبي، مسلم إيجابي، يكون مسلم قلبا وقالبا يتمعر إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. فالباب باب الغضب المحق صاحبه، الغضب المثاب صاحبه بغضبه، الغضب الذي لا يسع صاحبه إلا أن يغضب في هذا الموطن، وهو إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. أن يغضب لينصر دين الله عز وجل. الغضب ده بقى يا جماعة مش هيبقى من مداخل الشيطان اللي كنا بنقولها، هيجان الغضب. أو النبي صلى الله عليه وسلم لما يجلس مجلس كده، وزي ما حديث سلمان بن صرد، فيستباني رجلان يستباني، فأحدهما ينتفخ وجه واحد مر عن أوداجه، ما كنا قلناها ربنا يذكرنا في حروز من الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. مش ده أنا بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده أنا لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى بهزدت غضب الشيطان، تهدئة لي وتشريبه للفتنة، هيمشي عني هفوق للحقيقة الأمر المنتهك، المنتهك أمامي. ولذلك من رزقه الله عز وجل الغضب من أجله، هو شخص خصه الله عز وجل بتلقوى تملأ قلبه، عارفين ليه؟ لأن رب العزة تبارك وتعالى رزقه الحمية للدين، لأن رب العزة تبارك وتعالى جعله يعظم شعائر الله التي انتهكت أمامه. وقد قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فيغضب إذا انتهن الدين، يغضب غضب عظيم ويثأر لدين الله عز وجل. وترين ذلك واضحا في السنة وكذلك في الآيات. نبدأ بالآيات. رب العزة تبارك وتعالى جعل له إثابة أن ينصره. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. العاقبة أنه لما يغضب ويشرع في تعظيم الشعيرة ويحاول نصر دين الله عز وجل أن ينصره الله عز وجل. الغاز اللي عنده انتهاك الحرب يغيظ. ولا يخفى عليك أن الله عز وجل إذا ذكر هنا إن تنصر الله ينصره، إذا ذكر الله عز وجل الغيظ عند انتهاك حرمة الله، حرمة من حرم من محرمات الدين أو الشرع أو الشعائر، فلقد شرع الله عز وجل القتال من أجله. مش بس إن أنا أضربها عشان عملت خطأ، ولا أشخط فيها وعقبها بكلمة يمكن كده اتخلها تحرها ولا حاجة، لا، ده رفعت راية للجهاد لتكون كلمة الله العليا لنصر دين الله عز وجل. ولذلك الذين كفروا لما يجاهدهم المجاهد يجاهدهم غضبا منه أن يشرك بالله وهو الواحد الأحد، أن يعبد سواه وهو لا إله إلا الله، أن يرزق ويشكر غيره، أن يخلق ويعبد سواه. فعلى كل شيء كده الدرجة درجة الضيق أو الغضب لله بترتفع كلما كانت الحرمة أعلى. فإذا وصلت الذروة إلى أنهم وقعوا في الشرك كان صورة الغضب بالمقاتلة له بالجهاد في سبيل الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش حديثه إني عزام إن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، الحديث اللي هنقوله ده بس هنقوله في ترتيبه سبحان العظيم، إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم تمحر وتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهكت حرمات الله عز وجل. فاللهم صل على محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا نظرت للباب المذكور لوجدت أمثلة كثيرة لتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت هذه الحرمة. بص مثلا سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم راجع، قدم الرسول صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تمثيل حتة فتحة حط عليها سترة صغيرة، السترة فيها أشكال، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه شدها كده قطعها، فقد غير بإيده وتلون وجهه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة. ارجعي بقى بالحديث ده لباب حرمة التصاوير والتماثيل في رياض الصالحين نفسه، له نصوص وروايات متعددة. قال يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم شاف المنظر ما تأهوش، لو رفعت شوية عن الأمر ده لوجدت النبي صلى الله عليه وسلم زاد لما زاد الجرم. وده برضو من ضبط النفس على درجة غضبها لدين الله. بتلاقي واحدة كده يعني جت على حاجة، مش هقول هايفة، ما فيش حاجة هايفة في دين الله، لا صغائر، وطلعت قوي قوي قوي ونزلت على ما فيش، وتجي تلاقي موبقات بتتعمل أو كبائر بتعمل وتبصيها. ليه؟ هو يعني حضرتك مش فيه أشد وأدنى؟ مش فيه أولويات؟ مش فيه درجات كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تجدينه في الأقل يكون أقل غضبا، في الأشد يكون أشد غضبا. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم ليه يا جماعة؟ لأن أنا لو حطيت الغضب وأفرته في غير مكانه مش هلاقي كمية غضب مناسبة للجرم الحقيقي للكبيرة الحقيقية، فيستهان بالكبيرة لما أنا ما عملت لهاش قدر من الغضب يسويها. فمثلا مسلسل كثيرة، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سرقت المرأة المخزومية وكل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وكان من يرى في نفسه القدرة أسامة، أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو اللي هيشترق زقه على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشفع. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال له إيه، أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما اشتد غضبه لأنه حد، لأنه سابق، فقام فخطب فقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله، يعني النبي يقسم عليه الصلاة والسلام، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حد من الحدود يجيب يقول خطبة ويقسم وأيم الله ويقول لي كده، أتشفع، يتساءل سؤال مستنكر، أتشفع في حد من حدود الله يا زيد؟ خلي واحدة كده بقى ربنا عافيها تشربت فتنة تبرج بنتها، فتقول لي يعني ربنا يهديهم على ما يتخطب، وتيجي تلاقيها في حاجة أقل منها، تطلع في السماء وتنزل شتمش أختك كده، ده شتم المسلم في سوق، ما شاء الله، ده انت عارفه هو فعلا انت جاي تربي بنتك وان اللفظ الوحش ما يتقالش، وانا معاك، بس ايه الطلعه الكبيره قوي دي؟ بنتي مش كده، ده الرقه، ده الادب. طب وحضرتك ماشيهم على حل شعرهم بشعرها؟ طب انت مش قابله كلمه زي دي وسايباها ماشيه تكلم زميلها ويكلمها؟ ان شاء الله يمكن ده بقى يبقى حظها خاطب المستقبل. لازم في ترتيب، حتى سبحان الله لما في تربيه الطفل يقولك ما تضربوهوش، سمعي كلمه خطا كخ، تشيليها من ايده، تنهري اذا كان الامر يقتضي نهرا، لكن لما تيجي تضربي من اول الضرب على الصلاه، علشان يتربى عند الولد هذا الترتيب للمحرمات، حاجه ما يصحش غير حاجه خطا، غير حاجه حرام، غير حاجه شديده الحرمه، غير تركك لركن من أركان الإسلام. الغضب على قدر الشيء المنتهك، ده مطلوب أن يكون هناك معيارية للمنتهك من محارم الله عز وجل حتى آتي برد الفعل الأمثل. فلا أعظم صغير ولا أحقر كبير. سبحان الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، صل على سيدنا محمد في الآخر في المال على يوم الدين. كذلك سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نخامه وعظم الأمر أمامه شق عليه عليه الصلاة والسلام، فقام فحكها وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة. ما ينفعش حد نام وناه ونصح ولا ضرب ولا زجر ولا قال إيه اللي بتعمله ده، زي أتشفع في حد من حدود الله ولا يا زي، لأنها نخامة وإن كانت شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وطبعا في المسجد، لا المساجد المطهرة دي شيء يذكر، لا ربنا يعافينا، يبقى معاه منديل يكون في في في في ثيابه في منديله لاحترام من جناب المسجد، لان النخامه ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدلكها في الارض تنتهي التراب يشيل كل حاجه، اما الان هو معد للصلاه مطهر من كل جانب. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى يوم الدين. باب الغضب اذا انتهكت حرمات الله عز وجل والانتصار للدين. الحديث اللي علينا قبل الله عز وجل حديث 654، وعن ابي مسعود عقبه ابن عمرو البدري رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا اتاخر عن صلاه الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، أنا بتأخر من صلاة الصبح بخشها في الآخر مش قادر أصليها كلها عشان فلان، وسمى اسمه، مما يطيل بنا، أصله بيطول أو ما أقدرش أقف، عندي ظروف. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تعالوا نفهم الوضع اللي الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أغضبه. الأوضاع اللي قلتها من شوية كانت واضحة الغضب، ولعل الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة، ما غضب في هذه الموعظة أشد ما غضب في المواعظ الأخرى، النوع اللي هقول لكم عليه من الغضب ده، اللي هو يلبس لبسة الحق وهو الباطل. تاني كده، يعني احنا عندنا أوغل في هذا الدين برفق، إن هذا الدين متين فأغل به فيه برفق، لن يشد الدين أحد إلا غلبه. فتجد ناس بتغضب غضب وشديد لم ينتهك شيء مما حرم الله عز وجل، ولكنها لبسة الملتزم في غير مكانه، المتشدد على ما يتشدد فيه، المغل في دين الله عز وجل غير واصل للمنطقة المرادة. تلاقي مثلا واحدة، افتكر كده وانا صغيرة، صاحب لوالدي غفر الله لا ما نعرفوش، قال يصل الابناء الصغار، فانا يعني اقل من 5 سنين، بس المنظر لن انساه، ما حييت، محفور في ذاكرتي سبحان الله. انا داخلة، قال له ايه، هاتوا بنته الصغيرة يعني نشوفها. الحمد لله، مين، اللهم لك الحمد، يعني من زمان، من قبل ما فتحت عيني وانا محجبة، لكن هم قالوا لي سلمي على عم، انا ما شفتش قدامي، بس بالظبط كده ما شفتش قدامي، لقيت واحد كده فوق وتحت ويقتلني وقطعني ويقول بنت الحاكم، ها بنت الحاكم عبد الله، هتسلم على رجال، هتسلم على رجال. ايه عم انت، انا اصلا تاخرت جدا في البلوغ، انت بتكلم طفله يعني لسه طالعه من البيضه، وهم اللي قالوا لي، وانا طالعه قصيره وغلبان سبحان الله. فلا انسى شدته وغلظته في نهري باشد التي تتخيلين، عندما اقبلت طفله صغيره دون التمييز عشان تسلم على واحد ما تعرفوش، او لا سلم عليه ده صاحب ابوك أخت، ربنا يغفر للجميع، وكانت ربنا يبارك، يعني حتى لو تعتقد فرضية النقاب أو أفضليته، شددت بغلظة في مسجد التوحيد اللي عندنا على طفلة كانت 6 سنين وما بتعودها على النقاب، بس البنت فعلا بقالها السنة لابساها، فمدت عينها من شباك التوحيد من غير النقاب تبص على عيال اللي بلعب في الشارع، نقابك هنا في التربية، ده بوابة الانتكاس. انت بتكلمي مين؟ ده مش مكلفة، ولذلك انا مش عايزة اقول ان هي قلعته دلوقتي. لما بلغت وتخطت سن ربنا عافينا سيطرة الوالدة عليها قلعته، ويا ما قلنا لها خليها تاخد فترة طفولة، طب بين يدي التكليف لما تبقى يافعة مش بالغة ابقي لبسيها، تكلم اولاد الشيخ فلاني، اولاد الشيخ فلاني ده، لا لا لا انا عايز اعملهم، انا عايز انبتها نباتا حسنا، انا لا حول ولا قوه الا بالله، خنقت البنت. فزي ما الحرمة الحقيقية بتخلي النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر ويغضب إذا انتهكت حرمات الله. رأى النبي صلى الله عليه وسلم من المواطن التي يشتد فيها غضبه استخدام الدين في غير موضعه. التوغل في الدين والتشدد فيه فيما غير ما حل الله، في خير ما شرع الله. لأنه للأسف يا جماعة اللي بينط على الجامعة على طول من غير ما ياخد أولى وتانية وتالتة ويترقى في التعليم الأساسي وبعدين يخش ثانوية عامة ويخش الجامعة بيقع من فوق على جدور رقبته. تجينا واحدة كده ربنا يسترنا وياكم تخش معنا الاعتكاف، أول ما تخش يا والله جايات يعني بجيبة وخنيقة صغيرة كده ومفيش مانع يعني إيه مكياج بسيط، أول ما تقعد معنا 10 أيام بارك الله فيها وفيكم وفي كل مسلم تقولك إيه أنا عايزة أخرج من الاعتكاف بالنقاب، ويبقى الله يهدي العيال اللي معانا في الاعتكاف وسلام جوانتي شراب نقاب الأخت عايزة تخرج، إحنا حاجة عايزين نعمل يعني مسابقة مع الصديق، الصديق خرج كام وقت منتخبة من الاعتكاف، وده مش داخلين المسابقة دي. مين اللي قال إحنا مسابقة ندخل وهي لسه في سنة أولى التزام تنط تخش تطلع نقاب؟ صدقوني هتشوفوهم بعد شوية. احنا مش بنقول سبحانه بيعطيهم ان احنا مش بنلتزم بالفرائض الله عز وجل، بس التدرج في المستحبات فيغلوا بها بشدة فتتفلت من الدين بالكلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم اللي أغضبوا في هذا الموطن المنفرين من دين الله عز وجل. الموطن انت لو جيت تشوفيه ده بقى مختلف تماما على انا بقولك من شويه، لا هنغضب، هنغضب قد ايه وطريقه غضبنا ازاي وايه اللي خليك تغضبي قوي. طب لما تبقي انت اصلا السبب في فهم الدين الخاطئ عند الناس. لسه واحده بتقولي موقفاني بعد الدرس تقولي محفظ بيمسك الاولاد يا حاجه يدلهم علقة لما يغلطوا في الكلمة القرآنية العيال يفضل يعيط ويرتش لما المصحف يقع منه. يعني هو كلفهم الحفظ، هي الصحابة كلهم كانوا حافظين وكلفهم في الصغر الحفظ ده بيكره العيال في القرآن. يخرج العيل من الكتاب أو من التحفيز مش طايق قرآن مش طايق محفظين، وبدل ما يبقى وصله للقرآن يبقى نفره طول عمره من القرآن. لاي كده في ناس عندها ذاكرة الشيخ الفلاني كان بيضربنا بالقلم لما نحفظ، الشيخ الفلاني كان بيعمل لنا الفلكة لما ما حفظناش. هي دي ذكريات حلوة يعني ولا ذكريات الأحلى؟ ده احنا خدنا الجائزة الفلانية، ده الشيخ حمد بامين قام بينا للكل وبكينا. لا في ناس حمد بامين لمعة عنا وجعلنا منهم حببوا الناس في الدين بشروهم وخدوهم على الهادي خالص، ودلوقتي تلاقوا ما شاء الله وجعلنا منهم للمتقين إمامة. أيوة في سبق لكن في صدق يبلغ ما لم يسبق ويحصل مبلغا يفوق هذا السابق. خلاص بسرعة القرآن ويضربوهم ويضغطوهم وينفروهم عشان إيه؟ عشان مسابقة أنا ختمت وأنا 7 سنين، أنا ختمت وعشر سنين. طب إيه يعني لو ختمت وأنت عندك 16 سنة بس ختمتيه بتحبيه وبحقه والحمد لله بأمين بتطبيق، وإيه المشكلة يعني؟ هي دي بس بقى بس كده المسابقة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله في تحصيله. فيخرج من هذه الضغطة منفرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اللي خلاه يغضب في هذه المرة هؤلاء المنفرين، فقال صلى الله عليه وسلم فما رأيت، فقال أبي مسعود عن هذا الموقف فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين. النبي قال عسفان يا أيها الناس، تيجي تحط نفسك في الناس دي، كم أضعت حقا أنت صاحبته، كم نفرت مقبلة على دين الله عز وجل. أنا بعذر الناس اللي دخل المسجد لأول مرة، والله العظيم لولا أن الله عز وجل أكرمنا الحمد لله من باعتياد المساجد لكان خبطتين ثلاثة من اللي تخبطتهم كافلين أخش مسجد ما خرجوش يعني ما تخلوش تاني خالص. رمضان اللي فات ده لحول الله بالله ربنا يبارك في ابني وسبحان الله، ربنا يعني ملبسه بام برضه، مثبتاه بموبايل وكل حاجه عشان اصلي ركعتين بمزاج من نفسي. ست اول ما شافته، ايه ده انت هتقعدي هنا ولا ايه؟ ايه يا ست ما تسيبيني انا، هو لسه ولسه ما سخنش اصلا ولا طلع نقطه بكاء؟ والله العظيم لا حول ولا بالله، ضيقت علي، هي ضيقت عليا، راحت شده الكرسي كده وقاعده فوقي وترى وعيلان طرقين من بره عشان تعرفني ان المكان مش واسع لك، مش هياخدك عشان امشي. فرحت لا حول ولا قوه الا بالله، لسه بخرج من الصف اكلمها، راحت شايله الكرسي بتاعي، ما كانش الحمد لله من كرسي، راحت شايله مطرحي سجادتي وحاجتي وفردت. قلت لها ايه ده حضرتك؟ لقيتها بتقولي ايه، يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. قلت لها نعم. ده ايه فاهم الايه ده؟ انا مش فاهمه، انتوا فاهمين؟ هو انت حضرتك بتطرديني من الصف وتفسحوا على قفايا، تفسحوا على مكاني؟ مفيش بقى سبحان الله تفسحوا، ده انت فاهمه ان انت توسعي لي ووسع لك، تاتي السعه من الله يفسح الله لكم. والله خرجتني من المسجد باكيه، وفضلوا يقولوا لي احنا مش هنروح المسجد ده تاني. قلت لهم ما تكوش دعوه بالمسجد، ما تكوش دعوه، المشكله مش مشكله المسجد، مشكله الناس اللي فيه. تلاقي واحده كده عايزه تقول لك انت غلطانه، مع انك الحمد لله مين على راي فقهي صواب، تقول لك انت عملت لي قلق، انت قاعده تهز بصبعك، تهز بصبعك، طب ما انت بتقولي التشهد، انت مع ربنا ولا بتلعبي في صوابعك؟ طب بالله عليك لما يتقال لك انت مع ربنا يا ستي، ده تحريك الاصبع ده لفظه في السنه، ده زياده في الحديث صحيح. والله تقول تقولي ما اللي علمكم الصلاه، الا اللي انتوا لابسينه. انا فاكره في مسجد الريس ربنا يصلح حالهم في بدايه منطقة الفردوس كده، كان ايه ده؟ تخيل واحدة كده لا حول ولا قوة الا بالله. رحت مسجد تاني، فاكرة قصص بيت، انت داخلة بالجزمة يا حاجة اطلع بيها بره، انت طلعت بره بره على المشاية. رحت واقفة في مكاني وشايلها في ايدي، قالت لي انت هتحطها فين بقى؟ لا حول ولا قوة الا بالله، انت عايزاني احطها فين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. في فعلا يا جماعة نسأل الله تعالى فيها منفرين. لما أنت تحبي مسجد ربنا وتروحي تاني، تخيلي واحدة بقى ما تعرفش حاجة عن المساجد، أول مرة تخش في رمضان قلت لك يا ده أوحش ناس، ده هياكلوكي، ده هيعملوكي، لا حول ولا قوة إلا بالله. تروح المسجد الفلاني، تبص تلاقي واحدة كده كنت بخاف منهم جد، أبص عليك بتصوت في ودني، إخواتاه في يا ستي؟ ده انت سكوتي انت واحنا هنسمع، او تفضل تطبل وخياتي يا بنت، الكلمه حلوه ما تبوظهاش باسلوبك. والله لا حول ولا قوه الا بالله، كان الناس يروحوا مسجد التوحيد عايزين يسمعوا الشيخ مشرف الله بالله، ربنا يبارك فيه الشيخ مصطفى يوم الثلاث، ربنا يردهم يا رب ويديهم الصحه كل مسلم، والشيخ محمد حسن يوم الاربعاء، نفرجي من الكليه عليهم. يفضل بص انا تشوفي اللي حاجه تقول بالله، ازاي الناس بتيجي مره وما تجيش تاني؟ من تعامل مين؟ من تعامل الاخوات المنفره. اوعي، اللهم اغفر لي ولك ولكل مسلم، واجعلنا على وسطيه الدين. اوعي تكوني انت منفره زي كم من واحده جعلها الله عز وجل للمسلمين سببا في الخير الحمد لله، ولكن هناك اقوام ابتلينا بمثلهم وهم محسوبين عن الدين. علشان ايه؟ علشان يكونوا سببا في طرد الناس من اماكن رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم السبب ده كان جوهري بالنسبه له قوي عشان يغضب له، فغضب لهم غضبا شديدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيمسك، كان بيحس ربنا يرزقنا الصدق، وكان تعبيراته تعبيره الذي يشعر بما يقول، ربنا يرزقنا اياكم الصدق. عشان كده صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة، لما يخطب يوم الجمعة احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه من منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. بس حساها كده ربنا يبارك له ورزقنا إياكم الصدق، مش في اللي بيقول كلمة في قناة وبيمثل وحاطط جرافات وبدلة وقاعد كده في التراوة، لا اللهم بارك فيهم، حساها في مشايخنا في خطب الجمعة، وتحسيها فيهم كده ما شاء الله بالله على المنبر الدعوي، حسي ما شاء الله قوة الا بالله، احنا بنسمع اصوات لكن تحسي بصدقهم. لو ربنا رزقك في غض بصر، نظر للشيخ كده من فتحه ولا حاجه، اللهم ارزقني غض البصر، تبص تلاقي الشيخ سبحان الله حاسس بالكلمه اللي بيقولها، تحشرج، اللهم بارك فيهم، يتحشرج صوته وهو بيذكر الشيء المحزن، يتهلل وجهه وهو بيقول حاجة المفرحة. أنا بصراحة يعني ربنا يبارك لك يا عبد الرحمن يا رب، أنا رأيتها في أخي، عشان مثلا ما أقول لك ليه أنت بتبص للشيخ، ربنا يا رب يعافينا، اللهم لك الحمد، الدفر بيغض بصره إلا عن محارمه، الحمد لله بأمين. فكنت بص أخويا كده الحمد لله بأمين، ربنا جمعني بيه بأكثر من خطبة، ربنا يبارك له، وإحنا شايفينه من اللي هو بتاع اللي هو المشغول ده، اللي هو العربي ده اللي هو بيبقى في المساجد، اسمه إيه، أرابيسك. فحتى بصيت على وشه كده، ربنا يرزقه وينا الصدق، كان بيقول كده عن الجنة، انا دخلت الجنه معاه، اللهم اجعلنا واياكم سويا من عمل نحبي في الجنه، اخواتنا واحبابنا وابنائنا وازواجنا والمسلمين. تحس كده انه لما يجي كده على موطن الرسول صلى الله عليه وسلم، على ذكر كده الحمد لله بامين، القباب، القصور، تحس ان انت وجه الشخص اللهم بارك له يتهلل. حضرته الله عز وجل برضه ايه الخطبه على التوبه والنظر الى معصيه الشخص لنفسه، اللهم ارزقه الصدق ويانا، بيبكي وقاعد بقى وشه يتقلضم، اللهم لك الحمد. انا والله معلش انا ما قلتش على اخويا بس غير عشان حاجه واحده بس، عشان انا حسيت ان كلامي بيصب على انك وجوه المشايخ، لا انا مش هبص للشيخ الفلاني ولا بص للشيخ الفلاني، الحمد لله بامين، لا مجرد النظر للمشايخ، لكن لو من احد محارمك او هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، او انت بقى هتقلديهم، اللهم اجعلنا واياكم من اهل الصدق. فاني كده قاعده الحمد لله رب، بتنطط وانا قاعده على الكرسي بشاور لك كده، بكلم بنفسي الحمد لله ربنا محرمنا المسجد والحبايب اللي بنتفاعل معاهم، بس بشاور واطلع ايد، مش ماسك فيه سنتي، مش ما فيش حاجه اسمها تفاعل غير لفظي. النبي صلى الله عليه وسلم كان صادق في الغضب لما حرم الله عز وجل، صادق في الغضب اذا انتهكت حرمات الله عز وجل، حتى يوجد الغضب في عيني النبي صلى الله عليه وسلم، تحمر عينه، يعلو صوته، يشتد غضبه، عايز وسلم عايز وسلم عايز وسلم، كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب حتى قطبه بالتفاعل اللي بقوله لك ده، فقول فقال فايكم اما الناس فليوجز، يعني يخفف ويخفف بقى، عارفه لما اقول لك وكذلك جعلناكم امه وسطا، الوسطيه او التخفيف مش لحد، امال لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا توبعت السنه هذا المراد بالتخفيف، هذا المراد بالوسطية في الصلاة. لبوقف الناس آية وأقول ده ظروفهم مش قادرين يقفوا، لا من عندي مشروعية تانية، اللي مش قادر ما بيفك من الصلاة عم أو على قد ظروفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى بأن المأمومين ضعيف البنية، ضعيف القوة، المريض لا ورا حاجة، وعد حد وعد وراء موعد هينتظر بأي شيء، ألا يسقل هذا الإمام على الناس، ولكن أكثر مما جاءت به السنة. فلما يصلي السنة، فلما يصلي بالسنة ما فيش حد يجي يقول له أنت طولت، ونقول له ده النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم أما الناس فليوجز، لحد فين؟ لحد السنة. فكر كده، كنا برضو ربنا يبارك فيه أخي وأختي والمسلمين، كنا في مسجد وهو صغير كده كان بيصلي بالناس، فصلينا طلعنا عشان نروح، الراجل وقفه ضعف الصلاة عشان يقول له ايه، بص بقى يا أمورة حبيبي انت صغير وبتقف كتير، احنا بقى كبيرنا حبيبي ومش قادرين على الوقوف ده، مين اللي جايبك تصلي بينا؟ انا كنت هكلم اللي جايبك تصلي بينا، لكن انا كلمتك اهو، المرة الجاية رجم تصلي بينا اكتر من 3 آيات مش هنسمح لك، مش عايز اقول المسجد. الولا يا عيني يعني كان في بداية الحمد لله مين دعوته، حتى احنا نقول له ايه بيقول لك ايه، بيقول لي ما انتش تسلم اكتر من ليه كده، ليه كده، ده انت واقف معاه بتربيه وترده عن الصلاة ساعة يا عم، يجيبك هنا تجيبه هنا وتقول له انا عارفك وانا مش عارف ايه، وان هنقول للامام ولا حسن من جدك شي تاني، وبيشتغل عندك ده جاير لربنا لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أنت راجل أهو كبير أهو واقف كل ده طول الوقوف عشان تقول له ما عنتش تطول بنا في الصلاة، ما أنت زي معني زي أنت القرد، زي القرد أهو واقف بقوتك أهو، ما تقف بين يدي الله بقى لا حول ولا قوة إلا بالله. فالعبرة لا بتخفيف فلان ولا بثقله، لا منشرح يلا صلي بنا شد، ولا مش طايق بقى أصر، أما إيه الوسطية اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها الصحابي الجليل؟ هي السنة. ولذلك الأئمة بينقسموا كما ذكر ابن عثيمين إلى 3، مفرط، وهو يسرع سرعة تمنع المؤمنين فعل ما يسن به، وهذا من الخطأ بمكان، بل وأثم، لأنه أدى بهم إلى إضاعة أمانة الصلاة. صليت جنازة على واحد في مسجد، إحنا دعينا أن الحمد لله بمنا بينتقي المساجد اللي أنت عايزة تقيمي فيها، لكن لا حول إلا بالله أحوجتنا الجنازة للصلاة في المسجد ده. قلت بقى أنا استاف مخي كده، قلت سبحان الله، لو رحت المسجد اللي بيعجبني وخلص أروح ألاقي الجنازة خلص. لا حول إلا بالله، عزينا ولا خدنا ثواب الجنازة. طيب لو أنا رحت المسجد ده ومش عاجبني وصليت الجنازة ومشيت من وراء ما وراه، مش هاخد من صلى مع الإمام حتى ينتهي، كان له كأيه أجري قيام ليلة، فلزقت في الإمام ده مكرهة، يعني عايز أخد الأجر، واتحطيت في الموقف وخلاص. لا يا حبيبي كده، هو احنا لا حول بالله بنعمل تدريبات تمارين صباحية ولا مسائية؟ تك تك تك تك تك تك. والله أنا فاكرة الآية، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، كويس إنك مديت بالسوء والله، إلا من ظلم. طب وبعدين الركعة ما خدتش منه آية أصلا، فين المنظر حضرتك؟ أنت بقى ما شاء الله كل ركعة بآية، فبياخد بداية كل ربع، وفين الترتيب؟ هي فين الموعظة المتصلة اللي وصلت لي أصلا؟ والناس التعبانة دي يا عم كنت أرحم وقفة وطلعها وانزلها. لا حول ولا قوة إلا بالله، تفريط. تقولي انت هتقولي طب انا عايز افهم بقى، انا بسال نفسي، هو قال سبحان ربي الاعلى ولا سبحان ربي العظيم مرتين ثلاثه؟ هو فين سبوح القدوس رب الملكه والروح؟ ده الواجب من الاذكار لم تستطيعي قولها بسرعه، فضلا على المستحب والمسنون فيها، طير الصلاه ضيعها. فلذلك قال ابن عثيمين الائمه ثلاثه: قسم مفرط يسرع في الصلاه، يمتنع المامومين من فعل ما يسن، وده الخطأ لأنه يأثم. القسم الثاني مفرط، يعني بيتقل على الناس، يسقل على الناس، وكأنه يصلي بنفسه، بيصلي شغال مع إيه؟ صلي مفرد، منفرد قصدي. فتجديه يثقل في القراءة، بيطول، ربما تحرمنا، بس أنت مع نفسك أو مع جماعة علمت عنك ذلك. يعني كنا الحمد لله مين بعد ما خلصوا القيام في الاعتكافات او غيره، بنصلي مع بعض اربع ركعات، اللي واقف عارفين ان الركعه بربعين او بفضل عز وجل او بربع، بلاش كنا بنصلي ورا ربنا يبارك له ويرده يا رب وايانا واياكم المسلمين في فضل عز وجل، في الشيخ احمد بحبح في مجمع الايمان او الشيخ عادل مسلم في الشرعيه، معروف اللي عايز يقيم الشيخ عادل مسلم بدا اللهم بارك له في ركعتين يخلص الاعراف. طبعا انا هقول دلوقتي الاحكام، انت مش قادره، ما كنتيش تعرفي، لكن الحمد لله مين تخلفي على الجماعه خلاص خلاص لوحدك، هنقول الاحكام دلوقتي حكمين ثلاثه كده نشملهم، لكن اللي جاي يصلي تهجد في الشرعيه اللي صلاه وراء الشيخ عادل مسلم عارف ان هو خلال من نص ساعه لساعه الا ربع بعد كده هيسلم، لا الا اللي بيحب صوته ومش قادر بيجيب كرسي، لا الا لو ربنا مقدره بيتصبر على الصلاه. يعني أنا بقول كده إن الشخص مش شرط يبقى إن هو ما يسقلش على طول، لا، من النبي صلى الله عليه وسلم له صلاة طويلة عليه الصلاة والسلام، لكن معلوم أنها قيام، وللشخص أن ينفرد، ولم تكن في فريضة حتى لا يجوز له أن يقطع الصلاة بالانفراد. طيب الشخص بقى يطيل في السجود ويطيل في الركوع ويطيل في القيام، مفرط لدرجة إن الله مشفينا، في ناس ما بنفسها تسجد يا جماعة، مش شرط تبقى وحشة ومش نفسها تسجد، بس بيجي لها قرشة نفس، بيجي لها الرب بيلحق تعالى بالله أو الأمراض دي أو القلب وغيره، مش عارف، مش قادرة على طول السجود ده، وجلوس بين السجدتين، كل ده معلش تستخفزين يا رب، ده الجلسة دي هتكسر صوابع، هذا غالب لنفسه بل لغيره. الثالث لا المفرط ولا المفرط، هو من صلى كصلاة رسول الله، اللهم إنا نسألك أن واسع قلبه، فهو خير الأقسام، وهو الذي قام بالأمانة على الوجه الأكمل. الله، ده هيدفعنا بقى إن إحنا نقول كده، نتذاكر هي إيه كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، علشان نشوفها كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخفف قد إيه وبيصلي قد إيه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي في حديث أبو هريرة قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، عليه الصلاة والسلام، دي القاعدة، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط، اللهم قر أعيننا بالصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، عليه الصلاة والسلام، أخف ولكنها أتم. وبذلك لا يتعارض بأن يكون هناك خفة في الصلاة وأن يكون فيها تمام، ولكن إذا كانت موافقة للسنة متابعة لها سهل على صاحبها أن يحصل هذه المتضادات أو هذه الصعوبات. أخفف إزاي وهي وتبقى تامة؟ أتم إزاي من غير ما أطول؟ فليس مطولا من قرأ بالجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرى بهم. صح، النبي صلى الله عليه وسلم أرى بالغاشية والأعلى، بس النبي صلى الله عليه وسلم برضو قرأ بالجمعة والمنافقين. فآه بقى لو حد من صلاة الجمعة وعايز إيه زي اللي موقفين له بالساعة، عايز يقول الخطبة والصلاة في 10 دقايق، لا حول ولا قوة إلا بالله، وده إيه قرار طالع. طب أنت يا عم، ده الناس دي فين وفين؟ من لما يجي أسبوع يقعدوا يصلوا ويسمعوا قرآن يعرض على قلوبهم، يسمعوا كلمة تذكرة، هو دول الناس دول اللي حاولت بالله في صلاة الجمعة دول هم قوي يعني اللي بيقعدوا في الدروس؟ رحت برضو صلاة جنازة برضو، ربي يجعلنا من أهل البقيع وجعل جنازتنا سبحان الله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رب اكتبها في سماك. كانت ساعتها الأوقاف عاملة خطبة عن الزراعة، أنا كنت هتشل والله يا جماعة، حتى الراجل نفسه ما عادش مش عارف يتكلم على النيل ولا الموارد الزراعية ولا يعني اللي أعرف قاله من غرس غرسا. يا عم الناس، الراجل ميت والناس مجموعة مش عارف تقول كلمة على الموت، ما يعرفش يخرج عن الإطار. وبعد كده الصلاة بالخطبة 10 دقايق أصل يرفدوه، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن اللي هيصلي بالجمعة والمنافقين ده لم يطيل ولكنه وافق السنة، اللي هيجي بقى وبتسمع منهم كلام جدا كتير جدا، اللي هيصلي بالسجدة والإنسان يوم الجمعة ما خالفش السنة، ما تطولش ولا حاجة، عادي، لأن أصلاً الفجر من 60 ل100 آية، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصليها من 60 ل100 آية. فلما تروح تلاقي كده واحد إنه بيقول لنا أعطيناك الكوثر وفي الثانية والعصر، ما تقوليش ما شاء الله عليه، ده فاهم، فين اللي فاهم؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها بالستين إلى 100. قال لي طول مننا بقى الشخص اللي أفورها اللي خد 200 أو زاد عن ذلك، صح؟ لكن إذا صلي الظهر، بص دي وخلي بالك منها لأن ربنا يبارك فيهم بصراحة في الشرعية بيعملوها وبيعجبني فيهم جدا. يعني روحت مرة كده شرعية الحمد لله بأمين في مصلحة حكومية كانت في اللي هو يعني فوق فريدة حسن بتاعة دي كلها بتاعة التعليم، خرجي منها الاستمارات. فأول مرة يعني أكون في صلاة الظهر في الشرعية، فاستغفر الله، أنت تقول الله أكبر، تحضري نفسك في الظهر، تقولي إيه بقى؟ تقولي إذا زلزلت الأرض زلزالها ألهاكم التكاثر، عشان صلاة سرية والإمام هيركع. ففوجئت، يا ريتني كنت إيه سبحان الله بعدت شوي، فأنا جبت زي ما قلت لكم كده الزلزلة وغيرها، أجيب الزلزلة لحد الناس، وهو لازم عشان ما نكسر القرآن، ألاقيه لسه ما سجدش، بعد كده راح ساجد. فسبحان الله، فتساءل الشيخ ده ما شاء الله بالله بيراجع القرآن الكريم في الصلاة، هو إمام الصلاة، فهو الحمد لله في الظهر بيصلي كده ربع في الركعة الأولى ونص ربع في الركعة الثانية. فالناس اللي بتصلي وراه عارفة، أنا ما كنتش أعرف يعني سبحان الله العظيم، عارفة إن صلاة الظهر زي صلاة العصر الموضوع الحمد لله ماشي معاه أسلوب يراجع. ولذلك في صلاة الظهر يعني اللي ما مروش مع لو راه مصلحة حكومية بتتأخر بعد الساعة 1 ما يصليش في الشرعية، روح صلي في الجهري أو في القاضي ومروح إيه يروح على المصلحة الحكومية بتاعته. أما لو راح الشرعية ما شاء الله هو ماشي الظهر الصلاة عدلة كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. الركعة الأولى 30 آية، والركعة الثانية نصف الثلاثين 15 آية، والثالثة والرابعة على النصف من الثانية. يعني لو قلت 30 يبقى 15 يبقى 8 أو 7 الركعتين الأخارة اللي هما اللي فوق إيه تشهد الأوسط الظهر. أما أنا ما تعرف العصر بقى، العصر الركعة الأولى 15 آية، والتانية نصفهم، والثالثة والرابعة نصفهم. الناس اللي مدية للظهر والعصر علشان سرية أجازة من الخشوع، أجازة من الإطالة علشان الناس عايزة تسجد. فإذا جاء المغرب ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ أنه كان يقرأ بالسماء والطارق والسماء ذات البروج والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، بأواسط بقصر المفصل. ليه يا جماعة؟ أسفين الصيمة عبالكم كده، ربنا يوعدنا وياك بتسرد الصيام. يعني ما شاء الله جمعة سبت حد، ربنا يبارك فيكم، أيام بيض، ما تقولوش بقى الاثنين والخميس بس أخفف. في ناس كمان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بالذات في المغرب الناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله بتحب الصيام. اللهم حبب إلينا الصيام واستروا علينا رب العالمين، حببوا إلينا على طول صيام. لا كده تقول لك ايه يعني، انا عشان بس ما وصلش الشهر كله باخد لي جمعاية او اخد لي سبت وتاخد. سبحان الله، النبي صلى الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعه، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك لم يفرد السبت بصيام. تقوم تعمل ايه؟ ما بتفردوش، هي بتحطه ما بين الخميس، بعد الخميس بتجيبهم. فهي مش اكتر بلاها، عندها حجتها، بس من قال لاخر عشان ما تبقاش واصله بالشهر كله ما شاء الله ربنا يبارك لهم ويرزقهم من فضله، بتقوم عامله ايه؟ تقوم فتره لها يومين ثلاثه كده. لكن سبحان الله سردت الصيام، تابعت الصيام، اللهم ارزقنا وتابعت الصيام. فده خلاص يعني سبحان الله، ما ظنت ان يفطر الصائم فمن السنه فيها سماء والطارق، السماء ذات والسماء ذات البروج والشمس وضحاها وكذلك والليل اذا يغشى. لكن خلي بالك قبل ما امشي، وكنت بقول لاخواتي ان احنا هنعملها لما نبقى مصايمين او فاضيين، او بتعمل اللي هو سنه صلاه في اثر صلاه لا لغو بينهما، فانت كده كده قاعده تصلي، فصلي في الفريضة أحسن بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بالأعراف، وحد عارف الأعراف كده، وحمد ربما مين وسلم رجعها، يلا شديها المغرب. إيه ده أفتان وأنت يا معاذ؟ لا مش دي، ده أنا بقلد سنة من باب التنويع، ولا صيمة ولا معايا حد. فأعد أصلي براحتي فضل الله عز وجل، أصلي كده بالأعراف كرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في العادة اللي بيطور عليها المغرب إن هي حمد ربما مين إيه كما ذكرت أواصل أواسط أو أواخر المفصل. تعالي بقى ربنا يرزقنا إياكي كده، مصلى على محمد كثيرة، مصلى على محمد كثيرة، صلاة القيام ولذتها. النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال فيها أفضل الصلاة طول القنوت. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي صلى عليه وسلم صلى بالبقرة وبالنساء وبآل عمران. الصحابة الكرام هم اللي ختموا المصحف في ركعة طول القنوت. فلما يبقى فيك في قيام وتهجد في المسجد، أدرى مش أدرى سيب الناس تتمتع، سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته وسط لا فتنة فيها لأحد، لكن كان عنده الاثنين، كان عنده السرعة الزايدة لما يبقى في ظرف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن أشق على أمي. أنا كنت أصلي هو بالجمعة أم واخد آية ولا آيتين وساجد عشان سمعت بكاء صبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تخفف في بعض الصلوات، بل والنبي صلى الله عليه وسلم أطال في أخرى عليه الصلاة والسلام، علشان النبي صلى الله عليه وسلم يوجد لنا البعدين الطرفين، يكون الإنسان ليس بشطط، ليس بشطط لما يبقى بنيته في يوم السنة، ولما يبقى اللي خلفه فضل عز وجل على استعداد بذلك. فلا يعتبر انحراف الرجل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم المتبع الدائم انحرافا، ولكنه تنويع لصورة أخرى صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. طيب، بس من الإطالة كده كما ذكر الفقهاء والعلماء قالوا ما هو يستحب تطويل الركعة الأولى. أما تيجي كده سبحان الله عايزة تصلي صلاة على السنة تقرأي فيها بالسنة، طولي في الركعة الأولى الأول، يعني اختاري السورة الطويلة أو خدي ربع ونص وبعد كده ربع، أو ربع وثلاث آيات وبعد كده كملي الربع عشان تبقى صليتي بالربعين. كذلك هذا الشخص الذي يصلي بالناس إذا أطال زيادة عن السنة جاز لمن شق عليه أن ينفرد، جاز لمن شق عليه أن ينفرد ويستم صلاته بنفسه. واحدة مرة كده علقت عليا الله يصلح حالها، واحنا كنا في النادي بلاش فتنة بالناس يا حاجة، لقيت صوت الله من آخر بيجيلي في الاعتكاف. قلت يا حبيبتي انت ليه ما انفردتيش؟ وبعدين كلنا عارفين ان الاربع ركعات دول بناخد حقنا فيهم كده، بنتمزق فيهم، بنسمع سلام يعني قرآن من نفسنا. ففتان فتان فتان لما بلغ للنبي صلى الله عليه وسلم ليست في هذا المعرض.